أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: أرجو التوضيح في صيام غدا الخميس. العدد من الإخوان يسألون عن صيام يوم الخميس غدا، وقلنا لهم الذي من عادته يصوم هذا اليوم فلا إشكال يصومه كما هي عادته، كما جاء في الحديث لما نهى عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم، إلا من كان له صوم. فالذي جرت عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو عليه قضاء أو عليه صوم واجب كفارة أو نذر، فهذا لا يدخل في النهي، إنما الذي يدخل في النهي التطوع المطلق أو الذي يصوم على سبيل الاحتياط. مع أن يوم الخميس غدا ليس هو يوم الشك، يوم الشك يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم الشك الذي يكون الأمر متردد فيه هل هو من رمضان أو من شعبان، فهذا الذي ورد الحديث الصحيحة بالنهي عن صيامه، وإن كان في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك. أما يوم 29 من شعبان فهذا ليس يوم شك، هذا قطعا من شعبان، قطعا من شعبان. فيوم الخميس غدا لا حرج على من صامه ممن كانت عادته أن يصوم يوم الخميس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل العمرة للوالد أو الوالدة المتوفية يجوز أن يقوم بها بعد أداء العمرة؟ ذكرنا مرارا أن الأخ الذي يأتي للعمرة لا يتسع سفره إلا لعمرة واحدة التي أنشأها من مصر أو من المغرب أو من المشرق. هذا الذي كان عليه السلف، كانوا يأتون من بلاد بعيدة ويقطعون الأيام المسافات الطويلة ويمضون الأيام العديدة ويقتصرون على عمرة واحدة، على عمرة واحدة، إما عمرته هو أو إذا كان يريدها لغيره، فلا يكررون العمرة بحال من الأحوال، ما كانوا يكررونها أبدا، إنما هي عمرة واحدة. والعبرة ليست بكثرة العمل بل بكيفيته وموافقته لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بما يستر من بعض الأخوات الزائرات من الزغرطة في الروضة وبجوار قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هذا للأسف قلة أدب، قلة أدب منهن وقلة تعليم وقلة تربية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا القول الذي هو قول عادي ومباح ومعروف ما سبب نزول الآية، لما جاء بنو تميم وصاروا يصرخون اخرج علينا وكذا وكذا، فالله أنبهم وأدبهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له في القول بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم، وأن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل. فينبغي تأديب هؤلاء النسوة وتوجيههن وتربيتهن أن يتقين الله ويتأدبن عند الرسول، حتى وحرمته عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حي. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع بعض الزوار يرفعون أصواتهم، فلما تبين لهم أنهم ليسوا من أهل المدينة عذرهم وقال: لو علمت أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، أو كما قال رضي الله عنه لما رآهم يرفعون أصواتهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي هذا، وينبغي زجرهن، ثم أيضا اتيانهن للروضة أو اتيانهن لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا فائدة لهن فيه. أما الروضة فالأفضل أن يصلين في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد أفضل لهن، وقد جاءت الحديث بحظهن على أن يتأخرن: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وحظهن أن يصلين في بيوتهن وهو أفضل لهن. كذلك أيضا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ورد الحديث بالتحذير والوعيد في شأن زائرات القبور، جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس وغيره وحسان رضي الله عنه لعن الله زوارات القبور ويدخل فيه قبره عليه الصلاة والسلام. فينبغي توجيه هؤلاء الإخوات توجيههن أن يتقين الله، وإن كانوا لا بد فيلزمنا الأدب، يلزمنا الأدب والصمت، وأيضا يأتينا بخشمة وحياء وعدم تبرج وما إلى ذلك. صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يكفي في وصل الرحم بالاتصال مع زيارتهم في كل سنة مرتين، وكم المدة التي يكون بعدها قاطع للرحم؟ صلة الرحم لا شك أنها من الأمور الواجبة، لكن يتفاوتون الأرحام، يتفاوتون بقربهم، فأعلاهم منزلة الوالدان، فالوالدان لهم حقوق خاصة، الأب والأم والجد والجدة، ثم كذلك الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات وهكذا، ويتمادى تمادى الرحم حتى إلى أبعد العصبات وأبعد الأرحام، لكن كل بحسب مقداره وكل بحسب منزلته منك. فالقريب قربا في الصلة، صلة يعني منزلة الرحم أو العصبة، أو قربا في الجوار أيضا، قريب منك في نفس البلد أو في نفس الحي، وقد يكون بعيد في مرتبته. فكل هذه الأمور لابد أن يعني الإنسان يراعيها. فعلى كل حال إذا كان بعيدا في بلد آخر فالمكالمة الهاتفية فيها خير، فيها خير، رسالة هاتفية كذلك فيها خير وتقوم إن شاء الله. لكن أيضا تفقد حاله، إذا كنت أنت ميسور الحال وقد بلغك عنه أنه بعوز وحاجة أو عنده مشكلة أو ما إلى ذلك، فهذا كله من صلة الرحم، من صلة الرحم بحسب قربه منك ومنزلته منك. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: أراد عمرة رمضان ولكنه دخل مكة تاريخ 29 شعبان، ماذا يفعل؟ والله يا إخوان هذه مشكلة عندي، ما يعني كونه يخرج من مكة من أجل يأتي بعمرة، فإن كان أصلا اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة ثانية فلو شاء، وإن دخل مكة بدون عمرة فقد أخطأ، ما يجوز له أن يدخل مكة بدون عمرة وهو يريد العمرة من أجل يقول أنا باقي رمضان أريد أن أجلها. ما لك حق إذا دخلت الحرم وتعديت الميقات وأنت تريد العمرة، فللحرم حرمته لا تؤجلها. ولذلك شدد كل من الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله، فيرون أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة بدون إحرام، لا يدخلها بدون إحرام لا في أي وقت كان، إلا من عذر، من عذر إذا كان إنسان يتردد، أصحاب سيارات الأجرة وما إلى ذلك، أو في أحوال معينة خاصة. أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما. فكيف تدخل مكة بدون إحرام وأنت تريد العمرة؟ كل ما في الأمر تقول أريد أرجل حتى يكون، فهذا الحقيقة لا مشكل عندي، وأرى أن الإنسان يبادر إلى العمرة، وما تدري ماذا يصيبك، قد تمرض قد تموت قد يكون، فأنت بادر وأدي العمرة، ويعلم الله سبحانه وتعالى من نيتك أنك تريد عمرة في رمضان لكن لم تتهيأ لك. وأيضا الأعمال في رمضان ليست العمرة فقط، تلاوة القرآن، الذكر، الصدقة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإحسان، المعروف، بذل المعروف، هذه كلها أعمال فيها خير كثير، فأكثر من هذه وتجد فيها عوض إذا فاتتك العمرة في رمضان. وليست قضية الزمان والمكان، وإن كان له فضل، لكن إذا أديت العمرة أداء خاشعا بخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، فقد تكون تبلغ بها من الأجر والثواب ما لم يبلغ بها إنسان أداها في رمضان مع تساهل وعدم التزام ب يعني أحكام العمرة كما ينبغي. حسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجوز مشاركة أحد التجار النصارى في بعض الأعمال التجارية مع العلم أنه معروف بأمانته؟ يعني قال أهل العلم في شأن مشاركة الكافر في التجارة الأصل له لا حرج، لكن بشروط: أولا أن تكون أنت المسؤول وأنت تدير المال، وأيضا تكون مطمئن ما فيها ربا، ولا بضاعة محرمة. إذا كان تجارة الخنازير أو الخمور أو القمار أو لا يجوز. أما إذا كان يمارس تجارة مباحة من المواد الغذائية الحلال، مواد البناء، مصنع ورق خشب، ما إلا ذلك، حاجات ما في إشكال وسالم من الربا، ما في، ما يتعامل بالربا ولا أي صور من الغش والتحايل. وأيضا لك مسؤولية، أو على الأقل تعرف أنت مطمئن ما يمكن يدخل عليك شيء حرام، فمنهم من يجيز هذا الشيء. لكن الأولى البعد عن التعامل مع الكفار من نصارى أو يهود أو بوذيين، البعد عنهم، إلا إذا كان لك قصد بالتألف تتألفه وتريد هذا الشيء، والله أعلم بنيتك، فأنت إن شاء الله على نيتك. أما إذا كان لمجرد يعني التعاون، فأنت المسلمون كثر ورجال الأعمال كثر ورجال المال كثر، فابذل جهدك جهدك واحتسب أن تكون شريكا لأخ مسلم، بدل من أن تفطر أن تتعامل مع هذا النصراني، ولا بد يكون في نوع من المجاملات والأشياء التي لا تليق. هذه أسئلة من أمس، يعني يقول: كما قلت يا شيخ أن الإنسان يرحم، ولكن هل المحبة لا تكون من المسلم إلا لأخيه مهما أحسن إليه الكافر؟ نعم، المحبة لا ينبغي أن تكون إلا للمسلم، أما الكافر فيعني الرحمة يعني أعم والحب أخص، فالحب لا ينبغي أن تبذله إلا للمسلم. أما الكافر فممكن كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا الكافر تبره، يعني تعطيه معروف وتبره وما تظلمه، فهذا شيء. أما المحبة وميل القلب لا ينبغي لك، وهذا مظهر المحبة المودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى افتتح سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة. فلا تتخذهم أولياء، لا تستنصر بهم ولا تميل إليهم ولا تودهم. ومظاهر المودة من المؤاكلة والمجالسة والممازحة، هذا كله لا ينبغي أن يكون، فهذا لا ينبغي. والله سبحانه وتعالى قال: لا يحب الكافرين. فإذا كان الله لا يحب الكافرين، لا ينبغي أن تحبهم. ويعني من هذا القبيل الله تعالى قال أيضا في هذا الشأن: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. لا، ما معناه تحبون هدايتهم، تحبون لهم الخير؟ نعم، أنا أحب الكافر هدايته، أحب له أن، أما هم لا يحبوننا بحال من الأحوال، بل كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أما نحن لا نحمل عليهم حقد، كل ما الأمر يقول تعالوا للإسلام، تعالوا للسعادة في الدنيا والآخرة، نحب لهم هذا الشيء. لا، ليس المقصود أنهم يحبونهم محبة الدنيا، لا، هذا لا يمكن. والله سبحانه وتعالى قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته. ولا يعني محبة لعم أبي طالب قد تكون المحبة الفطرية، أن الإنسان عنده نوع من المحبة العادية لولد قد يكون كافر أو أب كافر، عنده نوع عادية، لكن لا ينبغي أن تتغلب على المحبة الدينية. ولذلك قال الله تعالى في هذا الشأن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فقد تكون المحبة بأدنى درجاتها، لكن أن تكون أحب من الله ورسوله والجهاد في سبيله فلا. أنا معتمر من ليبيا، ونزلنا في المدينة من يومين، وأزمت الشركة أن نذهب غدا إلى مكة، ونريد العمرة في رمضان، هل نذهب ونعتمر في شعبان ثم في رمضان؟ مثل ما قلت قبل قليل، هذا الأمر يعني عندي فيه إشكال، ولعلكم تجدون مخرجا. أنت كريته؟ ما هو الحكم الشرعي في عمل المحاماة بمصر، وخاصة إذا كان المحامي يراعي أحكام الحلال والحرام بقدر المستطاع، وذلك لعدم وجود عمل آخر؟ إذا كان المحامي إنما يقوم بالمحاماة وعلى وفق الأحكام الشرعية، وينتصر للمظلوم ويتقي الله، لا يجادل عن أهل الباطل وعن الظلمة، لا يجادل عنهم، لا لأن بعض المحامين نسأل الله العافية بما آتاه الله من القدرة على البيان، وكما جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، نسأل الله العافية يستطيع يقلب القضية ويجعل من الظالم مظلوم ومن صاحب الحق صاحب باطل ببيانه ونوع من التدليس على القاضي. هذا حرام أعوذ بالله، ما يجوز وخيانة. أما إذا كان يقول أبدا أنا لا أخذ قضية إلا وأنا أعرف أن صاحبها صاحب حق وأيضا على وفق الإجراءات الشرعية فإذا كان بهذه المثابة أرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. في أول العمر تزوجت صغير وكنت في جانب الزوجة ونزل إنزال بسيط، على هل علي من كفارة؟ حوالي 67 سنة. لا، إذا كان الذي فهمت منه نقصته في رمضان أنه ضاجع زوجته وخرج منه من يسير، فإذا لم يكن إيلاج وجماع فالصحيح أنه يفسد الصوم فقط وعليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه، هذا الصحيح. السلام عليكم، ما حكم الوصول إلى مكة المكرمة إن شاء الله يوم وثبوت اليوم الثاني؟ فهل أداء العمرة أول رمضان يعد ثواب حج وإن رغم أن النية بدأت؟ هذا الأخ يعني يقول إنه أحرم، مضمون أحرم يعني قبل غروب الشمس مثلا، إذا فرضنا يوم غد هو آخر يوم من شعبان وأن رمضان يوم الجمعة، فهذا أحرم بعد العصر وأدى الطواف والسعي ليلة الجمعة، ليلة أول يوم من رمضان، فهذا إن شاء الله عمرة رمضانية، وإن كان بعض العلم يعلق الحكم بالدخول بالإحرام، لكن الذي ظهر أن الأعمال الطواف والسعي هو ركن العمرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن الحج: الحج عرفة، الحج عرفة، مع أن الحج فيه إحرام بالحج، لكن لما قال عن جعل هذا الموقف العظيم هو كأنه الحج كله، إذن نقول العمرة هي الطواف، العمرة هي السعي، فإذا حصل لك عمرة طواف وسعي في رمضان ما يضرك أنك لبيت بها قبل دخول الشهر إن شاء الله. ما هو حكم الذهب كوعاء للزكاة؟ هل يعد من وهل هذا ما هو واضح؟ لعل الأخ إذا كان يوضح لنا. أردت أن أقترض من صديق لي مبلغ 5000 ريال على أن أدفعها له عند أهلي في مصر عندما أسافر لهم بعد وأريد أن أدفعها لهم في مصر بالجنيه، فكيف يكون الدفع بالجنيه حتى إذا يعني اقترضت منه 5000 ريال وفي مصر لا حرج أن تدفعها له بالجنيه بسعر اليوم الذي سوف تدفعه، هو مستحق من 5000 ريال، فقال لك يعني اصرفها، فإذا اتفقت على صرفها في نفس اليوم وقال الجنيه يساوي كذا ريال وتمت العملية في الموقف الذي أنتم فيه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نبيع بالدنانير ونقبض الدراهم، أو نبيع بالدراهم ونقبض، فقال أو كما قال إذا كان بسعر يومه، فإذا كان بسعر اليوم فأرجو أنه لا حرج عليك في هذه الحالة. قل لي إذا بقي كم الوقت؟ ثلاث دقائق. شخص أتى من مصر لأداء العمرة، هو الآن في مكة وقد فعل العمرة وأراد أداء العمرة في رمضان، في حقه الإحرام من التنعيم أو الذهاب إن كان ولا بد يخرج إلى الميقات ما دام أدى العمرة ويريد أن يأتي بعمرة في رمضان، فالأولى أن يخرج إلى الميقات، أقرب ميقات، ميقات الطائف، وادي محرم أو السيل أو ما إلى ذلك، فهذا وإن بقي في مكة واستكثر من الصلاة وتلاوة القرآن فلعل هذا فيه خير كثير. هذا سؤال طويل نأخذ، فنقتصر على عندك سؤال؟ في سؤال. نعم. هذا الأخ لقيت طفل عمره لقيت طفل عمره ساعات وكتبته باسمي، ما حكم؟ ما يجوز يعني هذا لقيط ما يجوز تكتبه باسمك، بل تسميه باسم ولا تنسبه إليك، لكن ترضعه ويكون ابنكم من الرضاع ومن محارمكم ترضعه زوجتك أو أختك أو ابنتك أو من يكون من نسائك اللاتي حتى يدخل في الأسرة. أما أن تنسبه إلى نفسك ما يجوز أن تنسبه إلى نفسك، بل تعطيه لقب كما قال الفقهاء، تعطيه اسم ولقب يعرف به، ادعو كما قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأذكر إخواني إذا أذن المؤذن أرجو عدم الأسئلة لأننا كاد نستوعبها، وينبغي أن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول ونتقدم إلى الصفوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم بصحة وعافية وسلامة وتوبة صادقة نصوح، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم فرحنا بالنصر. أنت الذي تقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يا رب فرحنا بالنصر. اللهم واشف صدورنا وصدور المؤمنين من هؤلاء الظلمة الكفرة، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فإنهم طغوا وبغوا فعليك بهم. وانصر إخواننا، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم. اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.